الأخ الكريم الذي سأل عن بر الوالدين قال عندي مشاكل، هذه المشاكل من يعني زوجتي ربما كما فهمت أنا، وقد يكون فهمي خاطئ، ربما بين زوجتي وأمي وأبي، أراد أن يفصل كلا على حدة. كان يعيش مع أبيه وأمه بزوجته وأولاده، نتيجة للمشاكل المتكررة أخذ زوجته وأولاده إلى سكن آخر بعيدا عن أهله حتى يكون بارا بوالديه، وحتى لا تحدث مهاترات، كلمة من هنا كلمة من هناك، أمك قالت، أبوك، زوجتك فعلت، ابنك، إلى آخره. ثم بعدما عزل وفصل تماما يذهب إلى والديه يطردوه، فيقول ماذا أفعل؟ اسمع نصيحتي بارك الله فيك، اذهب إلى والديك كل لحظة، وإن طرداك وإن ضرباك وإن أهناك. أبي وأمي، إن ضربك بالحذاء ارفع الحذاء واعطه له أو لها، لا يقلل من قدرك وقيمتك عند الله، ربما ترق قلوبهما يوم من الأيام. وأنت توضح لهم وتجلس مع من هو قريب من أبيك وأمك، تبين له وجهة النظر بالراحة وبهدوء، لكن لا تقطع، لا تقطع، وإن طردوك وإن طرداك وإن طرداك وإن طردك لا تقطع، اذهب إليهما، طردوني حروح، طردوني وحاجي، اضربوني فأنا لا أستطيع الاستغناء عنكما، وأنا ما عزلت وفصلت زوجتي وأولادي لمنع المشاكل، فما أردنا بالزواج أن نعيش في هم وغم وكرب ونكد. إذن نصيحتي للسائل الأخ الفاضل الكريم، اذهب إليهما كل يوم كل لحظة، وتردوك في اليوم 20 مرة ما في مشاكل، وادعي ربك وأنت ساجد أن يرقق قلبهما، وانظر إلى أقرب الناس، إلى أمك وأبيك، من له تأثير عليهما، وتكلم معهما، إن شاء الله سيلين القلب ويرق الحال وينصلح بعون الله عز وجل.